قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. الفن كلمة ممتدة في عروق الجسد والفكر والخيال والواقع، هو الحب المتواصل والمتجدد. ضيفتنا اليوم تعيش به وتتعايش معاه في كل اللحظات ودون حدود، وفي وصفها ليه اعتبراته الدم والشريان، وهو المعنى والزمان رافقها من صغرها في شكل كلمات وألحان تتميز بغزارة المعنى ورقة اللفظ. كلمات عفوية بسيطة في ظاهرها وعميقة في فحواها، مليانة بالصدق والمحبة والحنين. ضيفتنا اليوم السيدة زهرة سوف، سبعينية العمر، أصيلة قبلي، رافقها الشعر من صغرها وفي كل مراحل حياتها. من صغرتي نهوى الشعر، وكيف نسمع الشعر نفرح به من صغرتي، وأهلي وأجدادي الكل يشعروا كهو من ربي كهو شاعر، وبنت عمي شاعرة، عمي شاعر، أماني كان شعري متلبسة بشعري، معناتها من عديش شعر الناس، ومن كان بشعري أني نحب الهواية شعري، الهواية شعري نشعر، كانت عششت نشعر، كان ذكت نشعر، كان فرحت نشعر، كان جي حاجة على بالي نهج عليها نشعر، كان فرحت بحاجة نشعر عليها. أول قصيدة في عمري جبتها على علوشي، عندي علوش نهوى ربيت الحيوان، عندي علوش شريته مربياته نعلف فيه، كبرك العلوش ولا ينطح معناها في الحوش ويدور ويخرج من الباب، أختي في وسط البيت باش تخرج ما نجمتش، يجي يجروا يضرب عليها الباب باش يضربها، جاتني قالت لي خرجي، طيت وناديت الجيران جو شدوا هربتوا، قالت لي بعي هاي مركوز تبعي، قلت لها أنا علوشي يدلل وش بيه ولد الصحراء ومتربي، علوشي الغالي ززت جتني سبع حوالي، والفاضل جيني درت حزامي يلبسني، علوشي رقيق نشري له مقفول حديد، إن شاء الله في حفلة الحبيب ندير ضيفة نضحي بيه ساعة الحبيب برقابة. علوشي ززيتها وغزلت الصوف ووتيتها ووقفت المطرح سديتها ننزز والمغرب نطويه، علوشي الغالي ززت جتني سبع حوالي، الفاضل جيني درت حزامي لبسني، علوشي نظيف يتكيف ويحب الكيف، ونشري له براندة في الصيف باش نهز الربع بيه. قالت لي علجية الله يرحمه خيتي علجية، قالت لي علجية على علوش كي ينطح فيه هنهز البشرية، قلت لها ومال الكثرة نفدي علوشي يدلل وشبي ولد الصحراء ومتربيه، علوشي نززة يا الأخوة في القلب نعزة، تو داير للصحراء ندزة والشعب بلادي نهدي، علوشي يدلل وشبي ولد الصحراء متربي. هذه على أول قصيدة جبتها أنا صغيرة ساعتها، هذه في صغر يعني. كل ساعة بساعتها وكل حادثة بكلمتها، والسيدة زهرة كانت ديما ملكة الشعر عندها حاضرة، من غزل ولا هجاء الكلمة ديما موجودة مرتبة ومقدودة. نحن ما كانش الشعر حرام ولا كان عيب، مش عيب ومش حرام، نشعر خصوصا البنات كي نربخوا في عرس ولا مع الصبايا كي يبدأ مع صبية العروس، نبدأ نشعر في الأشعار، كل واحدة تشعر تقول كلمات على روحها ولا على أخوها ولا كحو، أما ما نشعروش على الرجال ولا نشعر ولا تحشموا كنا ونجعر ومنطوطوا مع علوش صوتنا بالحار، لا يسمعوك الرجال ويسمعوك عمك ولد عمك، وفي بعضنا كنا بدأوا قاعدين في بعضنا، ولا في لما كي معناها عولة ما تبدأ نسي وحدها كي من العولة كي بدأ يقطع بسل نسي وحدها، هاني كل واحدة تجبد حكايتها، هاي نغنوا على كل حاجة، تبدأ واحدة شادة دربيكة ولا صيلة ولا حاجة، والأخرين يقولوا هاي كل واحدة تقول أنا نقول على الروح، واحدة ما تعرفش تقول قولوا يا غلية، كيف مثلا أنا جتني واحدة قالت لي قولي لي قصيدة لأختي بيمشي وما يبعث ليش، وساعتها كان عيب وكانت المرأة ما تقراش وما تكتبش وما تدزوا الأشجواب وما تقبلش الخطيب وما عيب، هو مشي بتاع عليها أربع سنين ولا خمسة مجاش كل شيء محروقة مسكينة، ما لقاش كي تعمل، جتني قالت لي أختي زهرة قولي لي نديتي هي قولي لي كلمات الخطيب ما كيعرف هذا مشي ومجاش كل شيء أجرحي لي قلبي، معني قولي لي كلمات يرضوني، تبي علي قصيدة شعر بيعرفتني عاد معروفة تعرفت بالشعر يعني، ونهرتها ريح ونسمك متحرك وسقع وقلقتني، وانا واقفة علي انا وياها كيف فل ما بين الحواس ما نطلعوش البرة الزقاق، كنا محجوبين ما خرجوناش البرة، نحكيني وياها قلت لها هذا هو بركة، وزيت عيني كي للريح نسمك، قلت لها قولي لي يا ريح في جو السماء زوني نشبه حبيب الروح وتردوني، قالت لي مالك نقعد ثم، قلت لها قعدتي ولا انت هذا الاول القصيده راس القصيده. قولي لها في جو السمينه تعلم فتش على الغالي المشيه ما ولا ويا عين يزي مالي بكي والذله ويا قلب انسى الناس كيما لسوني. ها القلب قال نحبك دريت يا اخواتك السبه جرحي خطير ما تنفعش التبه ايش علي لهم لقبتش نحوني. اما العين قالت كي تنسى الغالي صديق الروح بدل زنسى خلاني سجينها في الظلام الدمسه والحباس شاد الباب وصل رومي. بلا يا روحي مسكينه الاجتناد ما طول الزمان حزينه متاثره بجروح فيا قديمه. قالت لميتي تلات قعدت لدواني على طول الزمان هي راقده مسكينه. ها ريح تمشي لدارها يا ريح جيب لي فكرة وسرارة وعقلي قاعد سارح بلا شدبارة وحباب قلبي برق يصبعوني. يا رياح نوصيكم يا رياح حس خاب ظني فيكم ربي البلين إن شاء الله يبليكم وبشتشف وبعد الجفين ساعدوني. هيا سيدي ها الريح تغشش علي قال لي نهزك نجيبيك في قلب البحر ندزك. ها بنت لكاني الولد يعز لا يهجرك لا تعذبك لتوني. الريح قلت لرميني وسرع بهزاني ولا تخليني يا المكتوب اللي سطرين فوق جبيني ولا نوصل المحبوب لينوني. ها رياح في جو السمية هزوني نشبه حبيب الروح ويتردوني. قلت لي هذا وبركة. قلت لها زيدك قولي يا روحي روحي يا حبيب الداني المكتوب بهذا الحالتي وساني المكتوب بهذا البية خلف دموعي في الخدود سخية شعل جريدة نار في جواجية تحرقت ملقيت الصديق يطفاني تحرقت ملقيت الصديق يعذرني يسهر معايا الليل ويصبرني وانت اللي قتلت الروح يا مهجرني واسمك عسل مرسود فوق لساني اسمك عسل مثلت وطولت بالهجران أهدك خنت والقلب ما بين الحديد قسمته عش تعبة طول الزمان نعاني عش تعبة وتعيسة عش ذلة بين العبادة رخيصة قلبي كمرة بفايب وقيسة يتعمر على الأوقات يرجع ثاني. ها روح روحي يا حبيب الداني المكتوب بهذا الحالتي وأساني. هذه سميتها قصيدة معركة الرياح ولا رياح التعارك باش يهزوها ويردوها قصيدة معركة الرياح. شنو هي غدرتني من بعد عاد مسكينه حفظتها كل مره جيت وقعد حداها تقول لي قولي لي قولي لا نعد ونبدا نخيط وني خياطه قبل من قبل طرازه وخياطه ونعمر في الشبب ونضرب في الجراري يعني الفارقه في قبل لي معناها قبل نعمل كل شيء. تلقاني قاعده وحدي ومبخنس كوك كي تجي ويقعدوا حدايا البنات يتعلموا الخياطه ويتعلموا الواحد من ربي راه نتعلم نلقى حاجه نخيطها باش ندني عليها فسل عليها ندير هاك الحاجه لا ما عمل لا ما عمل لا شيء. كاو يجوا يقعدوا حدايا البنات راهم يسمعوا فيا تو يسمعوني قد يضحكوا انا قاعد منهم حي. يجوا يقعدوا حدايا عاد تقعد هنا وياها تقولي لي عاودي لي عاودتها مشات قعدتها من العبود تفاشن يلا الناس الاخرى كان بيني وبينها عاودتها هي قلت لها واحده هاكي هاكي هديه من قالها قلت لها قالتها فلانه على من؟ قلت لها على راحة. جاتني الاخرى المغادي شيني قالت لي مقال أقول جبت قصيدة على روحك واحد قالوا من قبل رأيك قلبت قال هم قال يا دي لازمتها قصيدة رقدت مع قليلة لو نهار جت فرحت بها سكن العدى يعني فيها صنع من مركحش البسر ومن حتى عدوين كلمة ونضحك له هيا سلام عليكم وعليك السلام يا دالي وقديد تلحريت يا حبيبي الغدرني لخطأ لسي القصر قبتي ذن الخيبة فيها قصر قبتي بالوافي وحيح منك يا حبيبي الصافي في البر ما عندك صديق خلافي على طول الزمان نسحاب مخلص ليا والله نسحاب عيني أنا نسحاب قلبي كي قلبة ديما صديقي الوفاء ما تغرضيش سفينة لكان تبدأ بالذهب مملية ثرنا صديقي العزيز لقت لي في ساعة جبد الموس بي خبطني وما فقت يا الأخوات كان هلكني دخل لي 3 سنتي في الرية صديقي غدرني الغادر الله يجعلك في السفيف النادر تتلاقى عليه الرياح صدر وادر يتقسم على البرور فيا فيا حبيبي الغدرني الغالي في ساهم ساعة بعني وأساني وكيف البغل صمم على سكاني لقت عيوبي للقيابة تي ها قلبي توزيك من تتبيعه دل البيف وبعد الأسواق وبيعه وكمي السر توياك من تطليعه ويجبد فيك عرق العرف والحرية صديقي الغدرني لخطالة سيا قسر قبتي ذرنا القيابة فيا. قالت لي علاش تقصدي؟ قلت لها اني نقصد على غدرني معناها وسيته وجيت معاه ووقفت معاه وتكلم فيا عرفت رياته جلس بدا سفيرها من وقتها السلام عليكم وعليك السلام. هذا الشعر كل قصيده نجيبها على حاجات قلت لها نسكت. وفي لمات العولة والصوف تتهز الأصوات وتنتظم الكلمات اللي تحكي وتوثق هاللحظات بجوها وتحذيراتها وبعاداتها وتقاليدها. كنت لما دوك في عولة يبدأ يحذروا في العولة نسية مع بعضهم تبدأ نسية صافي ولا يحبوا يطيبوا التاي ومشروبات ويحذروا كل شيء ولا تقطيع فاح بسل بشي ده مرقد الناس كل تعرفه ياما لو لما نسية يبدأ يهزوا في الأصوات نقولوا مثلا والقواعد لنا هي هو المولي كمية هالكي غاي ويا هالخا واد ليا القواعد لنا هي وجانا بما يعانى لك يا جانا يد لهر هنيا. وبالشعر والكلمة المنظومة اختارت السيدة زهرة باش تعبر على حبها لولادها، كلمات تبقى في الذاكرة تروي أحداث وحكايات ومواقف مرت بيهم في حياتها. نكتب من قبل نكتب على حياتي، نكتب على صغاري معناها نربج عليهم، جايب عليهم تربيجات معناها كل واحد نقول عليها، نحكي على أهلي وماليا، حد صغير كي يحلى في عيني. عندي قصايد، عندي قصايد كثير نشعر. لا جبت قصيدة على بنت ولدي اسمها ميادة، ملكت وني ولد أختي ميت ما مشيت لهاش، هزوها البشري الوتي البشري، حتى وليد قال لها بري الوتي البشري، ولد خالتي ميت ما نعملش فرح هنا. كي جابوها قالت نقولي أم الزهرة باش تجيني وتقول علي كلمات ما عرفتني. جي مشيت لها، هزوني مشيت لها، قاعدة لابسة الروبة ما حبش تنحى كل شيء. قالت لي أم الزهرة جيبي علي قصيدة، قلت لها مشني في روحي تو روحت حلوت في عيني وهي الصلاة على النبي. قلت لها عرفت روحي تنتعمق في التمثيل، بديت بسم الله وهو البادي، بسم الله وهو البادي واكثر صلاتي على النبي الهادي. ان يا ريت قد مسلي وسموش وعادي وخويان جوفها زايد عليه بزياده، خويان جوفها اللي خاوي جرح ناس خلاها الطبيب يداوي، اللي نجن منهم بخروا للجاوي واللي هجر رد العرس مرماده، كل من يراها يعبدوها عباد الذوي ظلام الليل يا مياده. بنتي ايه بنتي كتاب مفتوح للقرايه، وهي دايما حسن الحصين معايا تجلي على القلب حزينك سيدة. بنت وليد الغالي هديت القصيدة شعر جت على البالي، يوم فرحتك يوم الغثيثة حمالي ملفوف متلاوث غميق سوادة، ملفوف على رقبتها هذبعانها قاعد شعر قصتها شفر عينها مذوه في الحدادة صلاة النبي. مذوه يذبح ماضي جميع لهالي، شاكي للقاضي مساكين ما لقين حتى سعادة، ما لقوش من نجاهم لا ناس وقفوا لا طبيب دواهم، طول الدهر تقعد نارهم لهابة. أخ يا عزيزة أمك أنت عطر والعطر خرج من كمك، انتي شهد والشهد خرج من فمك، يحيد عليك العين والحسادة، كل من يراها يعبدوها عبادة ذوي ظلام الليل يا ميادة. بنتي راحة وردة جميلة مفتحة فواحة، وين شافها الصياد شال سلاحها على غزلة السحاري الفارية الشرادة، غزلة السحاري طفلة والصياد بن محمود جي على الغفلة، سبحان من صور لقاها طفلة هابل بلي روح مشي لبلادة. مساكين روح رقد في داره وعقاب نص الليل شعلت ناره، جو المطافي هفت الكبارة وعالفجر صبحت عيلة نشادة، نشدوا على منزلنا دقوا علينا سملوا بسمنا، قلنا ويا مرحبا بلا ضياف قال وصلنا. أم سكينة جاية خطابة، ولما تخت بيا زينة والفين مرحبتين كي جيتينا، قالت نخطب الولد العزيز علينا، نحب نبلغ له شهوته ومرادة، نحب نبلغ له شهوته مذنوني، وجيت فرحة يا ناس متلوموني، وعلى الخاطر نعطي ميامي عيوني ونبيعوها عليه الثانية والرابعة. اما هو ابوه تقدم قال ولدي بطل هيهات ما يتعبر، ولدي ذهب بين الدول مصدر بين عليه الراجل حبيب حبابه. أما هو قال في قلب الطريق عرضتني ونصحاب عن نصطادها اصطادتني، مسكين بحب الرقيق رمتني يبين عليها نارها حراقة. أما بنتي تذوي ظلام الظالم، الله ينجحك ووصلك بالسالم وخطيبك عليه مبروك كاس العالم، الله يسعدك يعطيك ألف سعادة، عم خذي كاس العالم هو الإيطالي بوكسير، خطيبك عليه مبروك كاس العالم والله يسعدك يعطيك ألف سعادة، كل من يراها يعبدها عبادة تذوي ظلام الليل يا ميت. قلت لها مسكت. أحداث وتواريخ وقصص وحكايات كانوا حاضرين في قصائد السيدة زهرة، خلت كلماتها حافظة للذاكرة وخلتها مؤتمنة وعن جدارة لبرشا أحداث مرت على الجهة وأماكن لها مكانة خاصة في ذاكرة نزاوة. عملت شعر وقصائد موسقة راسي ما ننساشي، على خاطر رجالها كانت رجالة ونساها نسي، نسي الغنبوز واللحف والحاف والحشم وتحمي عرض الراجل والرجال، حق يتكلموا يوقفوا على كلمة واحدة ويمشوا على منطق واحد ويقعدوا الجمعية نقولوا احنا العيان قبلي، عيان قبلي الكبارية انت عقبلي العيان قبلي، يتلمدوا منت يعطي بنته ومنت يشري غابة ومنت يبيع غابة ومنت يبني دار ومنت يعمل، يتلمدوا كله ما عندهش يزدوه ما عندهش يعطوه. هذه نقول قبلي القديمة وحالها وجعني، واني اللي تمنيت لحظة هالشباب يسمعني، شباب المتعرعش فيها يسمع باش نعطيه تاريخه وتاريخ بلاده وجدوده واهله ومالي. قلت له منين جد نعمرها من ليبيا هاجر وجي قمرها بني حيوتها سجر جميع نخلها نسمة هواها من بعيد تنفعني، على قبل القديمة حالها وجعني، واني اللي تمنيت لحظة. يا شباب اسمعني، هاي نقول لكم على اسم جدودي عبد الله أبو زيد المحمودي، من واد صوف الجين في حدودي تراب ليبيا له الحنين يدفعني. آه على قبل القديمة وحالها وجعني، واني اللي تمنيت لحظة الشباب يسمعني. قبل لي فيها رجال فحولة فرسان ما فيهمش حتى لولا، وكيشو الخطر برواحهم يمشولة كيف يموت واحد ما تزعزعني. الخطر رشيني قبل دارين خنادق على البلاد وناس واقفة على الخيل، وبيجيون الغوارة من الطوارق ويجيو الغوارة من البلايس كيخذوا الخطر ينادوا ويضربوا الطبل تخرج البلاد فاسعة ما يقدسوش أرواحهم، يكون جبان داس راحة لا يخرج يلقى الخطر بسادرة باش ما يخشوش للنسية ويخشوا للديار الواحد تلا تخف الصوة ويردوا الخطر. هذاك علاش نقول كي يموت واحد ما تزعزعني، الخطر لازم يموت منه ولا منه. فيها ولاد شبلة يجلوا على القلب الحزين الغم، أما الله ضم صفهم يصعب على اللي فلة وبيهم تعيش قات من يردعني. آه على قبل القديمة على وزعني قبل اشتكت وقات لوحتوني طوالت علي الأيام ونسيتوني، قلت له والله يا بلادي علي لتهوني يكون أخزر حيوتك طايحة تفجعني. آه على قبل القديمة على وزعني ما لا تحزموا وبنوها بلد جدكم للغير ما تخلوها، السواح يعنى ومن بعيد وجهة وهي قات ناديتهم لقيت من طوعني. والله كل عام جيت لقيت السواح يملوا في الميم السواقي وزبس وقدوا في التراب يبنوا في الحيوط. قبل لي بلاد الواحه قبل لي قديمه مسكنا الفلاحه واولاد تهوى الصايده نفحه ولا ريت لسلين الغلط رجعني. اه على قبل لي قديمه حالها وزعني. يا حوشنا يا غالي من كنت مستر روحتك عالي وعلى طول الزمان وصورتك في بالي راحت معاك الايام ما ترجع لي. اه على قبل لي قديمه وعلى وزعني. يا حوشنا يا حوش دار المفتي يا حوش للوفاء والعلم والقران، وبيعتك عزيه يا عين ماذا شفتي منين يشموا الخطر ويركبوا الفرسان. وفي سنين هم مقبلي حتى نهار ما خفتي يشقوا فيا في وقت او البديان، اما اليوم دارت عليك الايام وستطفتي قعد اسمهم مكتوب على الجدران، قعد اسمهم وثناهم والايام كي راحت مشت معاهم ومتانهم وفراقهم لا يعني. اه على قبل القديمه حالها وجعني، وني من تمنيت لحظه يا شباب اسمعني. عاد وجعتني راس الهيا قولها يا ناري على سنين زمان وقبلي وايامها، وكانت راس العين الدز بسواقها وديانها، كانت راس العين غزيرة بلا لحة تدفع دفعها وعبادها تحسن في الجيرة والضيف جاها يطمان يوالف ويعاشر العشيرة يولي من سكانها. العروش الجد كل من برا والفت وعاشرة العشيرة ولت من سكانها، وكانت راس العين قوية عطاهن ليلة هدية لا من دن علينا مزية ولا كرر عدينها، تخرجوا العواري بيعوانا بالفلوس وقولوا خرجنا ايه وانا احنا اعطاهنا لله دي لا من دنا لنا مزيه ولا كرر عدينا. وجعتني العزيزه علي سرقوها جيرانها، شكون جيرانها كثر ملامي على جارتها الجت وجابت حفارتها وزادت بعثت لخيتها زو سكنوا قدامها لعيونها نصها سكنوا قدامها ذمها وتخزوا سرقلها ماها زادهم ولا ارد ما قعد لي كانت فارها. اه يا ناري على سنين زمان وقبل لي وايامها، وكانت راس العين الدز وقاها وديانها، كانت راس العين جميل ورثناها جد على جد ونخلها زيدها زينه وجهاره وطباله نق وسواقي سارة ويمينها زيدينها في دلالها. الجهارة في الربيع تجي الجهارة تبدأ الطبالة تضرب والبشي اللي يجي يزود يتجهر السواقي. طيب باللي كانت راس العين تهني فيها كملنا الثوار دخلت معنا النضالة في الجلاء من يعني آخر كوبانية خارجة من دوز وخرجت عليها وكملنا الثوار فيها رواح مساءتها العشوش ما تجيش تخشها وضربوا على كوبانية فرنسا وطيح منهم ربع قتلهم مشي البنزر ساعتها. كانت راس العين التانية دخلت معنا النضالي فيها كملنا الثوار من الناظر الكرتوش يغني والمرز مداير دقان وجيش فرنسا رب ومبلي خايف ما خشينها، خايف ما خشينا الحرة اللي فيها رجال حرارة نهار حت أزقح أحرف ما مر الكرتوش مدق الدقان. وفرنسا هربت على البر تحرش في جيرانها، العشية تكلم برقابة في فرنسا قال قلت لوني في قبلي قلت لوني قبطان في البيبي هارب مشي للجزائر قاعد مستعملين الجزائر. نقول له يا ناري على سنين العز منين كانت لحمولة رز وبدالة في التمر تهز فوق ثور جمالها، هذا منين كان وجونا البدالة من جندوبة وقفصة وتالة، وين يحط الزملة ثقالة الناس توسع بيها يرحبوا بيهم، وين يحط الزملة ثقالة يجي الشاري يتعنالة، ساعتها تخلط رجالة يجيبونهم عشيانهم كل واحد يقول لن خش لنسي يقول مزيدوا في العشيان بدالة جو يتعشوا ويدور الشهي وكل حد بضيفانة له، هاني مولو صحب عاد بعد كل عام يجو يتعشوا ويدور الشهي وكل حد بضيفانة له يحكي على الخايب والباهي كل كلمة مزيانها. هذا وقتاش منين كانت النخلة رويانا وأراجانا كبار، هي شبعت الجعانة كسيت العريان، هي صبت الحفيانة غطيت السقعان، اليوم هي تبكي عطشانة شركوها في حزينها. وهناري على سنين زمان وقبلي وأيامها، وكانت راس العين تدز سواقي وديانا، قبلي عطشانة تحب السواقي مليانة. قلت لها اسكتوا. ومع طول تجربتها في الحياة وهي المرأة السبعينية عاصرت السيدة زهرة الجيل اللي كانت فيه المرأة تبقى في الدار لا تقرأ لا تختار حياتها، والجيل اللي خذت فيه المرأة الريادة وتميزت في كل المجالات، وهالتجربة الكبيرة عكستها شعرتنا في قصيدها. بشعري ساهمت في توعية المرأة في قبلي، جبت عليها قصيدة كيفاش المرأة كانت قبل وكيفاش تو حضرت لها المرأة قبلني وحضرت تو حبيت باش نوعيهم الشباب تو والبنات تو ونوصيهم وصايا زي وصايا معناتها نوصي فيهم نقول لهم المرأة قرت ويامها ودتها قبل ما قروش فينا على الخاطر وعطونا تراحك نقولونا نقول المرأة قرت ويامها ودتها والفضل رجع لرجالها ودولتها لا المدح لله الفضل رجع لربي في البر ما ثمش عليه مخبي هو الكبير هو دوايا وطبي وهو الزراع الروح في لحمتها هو هدي المحتل والمتعدي وهو نقذ البنت ومامتها المحتل والمتحذي بها وخارج هو نقذها زانا قداش ماتت من عباد حزانة مساكين دفناهم بلا جبانة مثلا أمي العزيزة وقتها وخلاتها ما حضروش لطول خاطر وهو نقذها درة قداش عدت من الليالي مرة وفي الدار ديما معشرتها درة وهي تعبة وسهرة على صحتها يقولها الرجل اللي كنت تكلمي تو تخرجي على البر ويمشي الضحية الذر من جرتها يمشي الضحية صغارك وانت حزينة خارجة من دارك لا خوك لا باباك يشدي ثارك كيف كيف ريحة الحنطة لو طعمتها زود لو خولها صغارها بابا يقول ما نقبلها مش يمشوا صغيري طعم الحنط لباباها قال ربح اثم من قبل لما لقعتها صغيره ياتها وفي السوق وقع بها وشراها ولم قاعده تبكي على بنياتها ما يقولوش لما خذيت الراجل بتكي يقول انا عطيتها تبكي عليها ديما على خاطر لما عارفه ولد الدرك وذاما بنيتها صغيره وعاقله وغشيمه وما زالت مسؤوله على ربيات طعم الحنط لراجلها يعطي معاها بين بيبدلها كيف العجل بالكره بين الصلها والحن لا يسقف على ذنوتها هذاك طعم الحنط لا وريحه الحنط لا طعم الحنط لبابا وريحه الحنط لراجلها مشت مسكين اليوم الحمد لله افرحي يا حبيبه وليتي مديره وحاكمه وطبيبه والسعد كبير الزهر يجيبه وتختار كان السماح الشاود هي تختار كان الباهي ولد مش شيك بروح عليه تعيش زاهية وهو بمعاها زاهي تنور كمان نوار في حومات شيخ توكي عاد بشاريتها ولا بس عليها عاد تنور كمان نواره في ربيع طاغي مفتحين ازهارها ولد حبيبه تسوق في الطياره وزادت بزياده ملزمه على تو الحمد لله الفضل رجع للمولى والكبار سوا وضعنا قرونا الاثارنا القصر اللي جنبها الزونه ورانا تاريخ البلاد وحضارات فاضل رجع للفاضل هو ربنا هو علينا ناظر وهو عليم بالغايبه والحاذر وهو السبب بالكنفر هذا على المراه قرت ويامها وزت اما ام تنوصيك تو يا ام عن وصيك وصي اولادك يا ام لم توصي بنيها يعني وصيت بنيها وهي توصي بنيها يا ام عن وصيك وصي اولادك وانت حرثتي حصد وحفادك اما باش كيف يكبر وشيل وألم بلاد يقول لهم تونس احنا بدمنا عجلنا خليط بنياتها الخلطه تبنت بها تونس بدم الكبار الحمد لله الحمد لله الحمد لله المراه تنجم كل شيء تنجم المراه المراه تنجم كل شيء تسكت العالم ثقافتها بحنها بكل شيء بخدمتها بتربيه صغارها وتربيه الشباب الجاي يمشي والجيل القادمه بالصلح بالصلح مش بالطلحره بالصلح المراه تنجم كل شيء ونجمت الحمد لله نجمت هذه كانت رحلتنا اليوم في قلت لهم اسكتوا استمتعنا فيها بجمال القول وبساطة اللغة وعمقها في نفس الوقت استنونا في موعد جديد وحلقة جديدة من قلت لهم اسكتوا في أمان الله قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس